يلي بالنسبة للعشق في الحياة وانت الهوى، لما بتعب يا زمالي جسمك انت يكون دواء، لما بزعل ده بسببك واما افرح ببقى معك، ده انت عايش جوا قلبي في اي حتة بكون وراك، وانا رايح الاستاد الفرحة على وشي بتبان، وانا واقف في المدرج فاكر عشرين في الشباك كانوا بيغنوا مكاني كان صوتهم زي البركان، كتف كتف كل فارس صوتنا واصل كل مكان، اتربيت على عشقي ليك كل يوم حبك بيزيد جوا قلبي معلم فيه فكرة مسيطرة على عقلي، يوم ورا يوم انا بحلم فيه هو عمر اللي بعيش ليه، يوم لو انا ده فرحتي انت بهج الدنيا دي، عشت عمر اهتف باسمك كل حلم افضل معاك، انا جندي ورافع رايتك وسط جيش هدف وحماك، اللي فكر يوم يهاجمك نبقى كابوسه في الحياة، ده الزمال بخط احمر يعني نعيش ونموت في ده، قولي قولي قولي قولي كل حلم افضل معك، انا جندي ورافع رايتك وسط جيش هدف وحماك، اللي فكر يوم يهاجمك نبقى كابوسه في الحياة، ده الزمالك خط احمر يعني نعيش